أخي قال عينوه في المستشفى طلع معه ثلاث كلام عجيب. بس ما تسأل يجوز أن يتبرع من كلمة ثالثين؟ أنا قلت له لا يجوز. لا هل لك شيء؟ الكلمة الثالثة بتكون عطالي مش عمالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟